حديث 206 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شكي سيدي صحابي خدش بي بابي رازي بي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل سابق اش مسابقية مسابقة أبايا دو سباق القل إيكو دو بكين بجو بيغنبري واكر صلاة خد الليبن سباق السر هصفابو أف هصفتها تشلي هاد بون التي أضمرت أبت هاتنا ضعيف كرن من الحفياء إيش حفياء حفياء أو جنوبة جهكية النزيكي مدينة جاء أفحصبتها هاد بو نحاضر كرن بس بو سباك جاء مسابقش كير دست بكر إيش بيجه أف جهد بجني حفياء بوشت وان يبقوات بو شونوان ياد جوار بو الزيرك بون وأمدها ثانية الوداع حتى كير بو سباق إش كير حتى كير مجود دس بتكر إش حفياء و دماهي كوان ثانية الوداع بو ثانية الوداع أو جك بحسي جهكية الويري وسابق بين الخيل التي لم تضمر أما أفحص بدي أو اتنهتنا إضمار كرن ضعيف كرن خدان كرن بو سباقي سباق ابن بينوان جداكر من الثانية الثانية أفهمي بحثي جهانة إلى مسجد بني زريق حتى نكمزقفت بني زريق وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها عبد الله كري عمري جك اتنفوان دبو أويت مسابقة كرين أبوان هصبات